أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حديث صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين المتكبرون؟ لفظ الشمال، احفظ هذا جيدا وانزله في مخك ولا تنساه أبدا، لأن هذا قد يرد من بعض المبتدعة لما يناقشك عاوز يفضل لك إثبات الصفر، هيقول لك أنتوا عندكم حديث صحيح مسلم يثبت إن ربنا ليه شمال، ده يليق بالله. معنى ان هو في صحيح مسلم ده حديث في اعظم دواوين السنه عند اهل السنه والجماعه. طب انتم يا اهل السنه يلي بتتشدقوا وتقول انكم بتنزهوا الله تبارك وتعالى في عندكم حديث اهو ورد ايه؟ ان ربنا ليه شيء. ينفع هذا الكلام؟ يطوي الله السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيد الاخر، في صحيح مسلم. لا مش موجود. يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول: انا الملك، اين الجبارون، اين المتكبرون؟ ثم يطوي الاراضين بشماله ثم يقول: انا الملك، اين المتكبرون؟ ده الحديث اللي ورد عليه ايه؟ اشكال. احنا اثبتنا ان الله عز وجل ليه ايه؟ يدين اثنتين كما اوردت الايات. انا منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وفسرنا ان لما تيجي بصيغه المفرد تبقى ايه؟ مش اثبات يد واحد ولكن لبان جنس الصفر. جنس ايه؟ الصفر. ولما تيجي بصيغه الجمع لما عملت ايدينا ايدينا بصيغه ايه؟ خلي بالك انت بتتكلم كلام دلوقتي هتفهم بيه اساتذه الجامعه. ده منهج اهل السنه والجماعه. ده منهج ايه؟ اهل السنه والجماعه. طيب ورود هذا الكلام واحنا قلنا في حديث متقدم: وكلتا يدي ربي يمين، هذا هو الثابت وهذا هو ايه؟ المحفوظ. هذا هو المحفوظ بالمقارنه بالشاذ، وهنبين ان شاء الله. طيب نشوف علمائنا. طبعا في علماء اخذ باثبات الشمال لله تبارك وتعالى وهذا مردود. اما العلماء الذين انكروا هذا وفسروا هذا الحديث نورد بعض هذه الاقوال. طيب نشوف الامام الخطابي في معالم السنن ماذا قال عن هذا الكلام. قال: ليس فيما يضاف الى الله سبحانه في وصف اليدين شمال، لأن الشمال محل نقص معين. أنت بتديني قلم أكتب باليمين. طيب قلت له خد اكتب بالشمال. لو أنا كتبت صفحة في 10 دقائق باليمين وكتبتها بالشمال هتبقى في قد إيه؟ نص ساعة. نص ساعة. طيب وهيطلع هنا ناقش فراخ. صح؟ إنما يطلع هنا إيه؟ مظبوط. يبقى الشمال فيها نقص وعيب ام لا؟ فيها نقص بطبيعتها، بخلاف بقى الاشهر اللي احنا بايه؟ هذا له وضع اخر. فما يضاف الى الله تبارك وتعالى في وصف اليدين لا ينسب اليه ايه؟ الشمال، لان الشمال نقص وعيب. ده كلام الامام الخطابي في معالم السنه. طيب ابن خزيمه قال في كتاب التوحيد ما كلتاهما يمين ولا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفات المخلوقين، فجل ربنا أن يكون له يسار. ده كلام مين؟ إمام الأئمة ابن خزيمة. طيب الإمام القرطبي في كتاب التفسير بيقول إطلاق الشمال على الله محال. مش حاجة اسمها إيه؟ شمال. طيب نعمل إيه في الحالة دي؟ ماذا نفعل به؟ مع إنه فين؟ في صحيح مسلم. هذا الحديث حكم عليه العلماء هذه اللفظة، مش الحديث كله، لفظة بشماله حكم عليها العلماء بالشذوذ. حكموا عليه إيه؟ تفتكر ده كويس؟ لا، واحد يقول لك عايز الشمال شاذ، مجرد انك يرد عليك واحد بيقول الحديث وياخذ الاراضين بشمال له هذه اللفظه الزياده اللي هي شاذ، اللفظه دي ايه؟ انما الحديث ثابت، ولكن اللفظه شاذه، اللفظه ايه؟ شمالي هذه شاذه. ايه معنى الشذوذ؟ حد يعرفه؟ الحديث اللي بيرد الحديث الشاذ معناه ايه؟ نرجع برضه لاصول المصطلح، اصول الحديث، عشان نفهم برضه ايه؟ ان احنا هننسف اقوال المبتدعه الضالين والحديث صحيح مسلم. عارفين حديث اخر كنا عرضناه قبل ذلك؟ الراجل جه يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اركان الدين، قال اخبرني ماذا اوجب علي الله من الصلاه؟ قال خمس صلوات في اليوم والليل والصيام والحج الى اخره. ف الرجل تولى وقال والله لا ازيد ولا انقص. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حسب برضه صحيح مسلم قال افلح وابيه ان صدق. افلح وابيه ان صدق، ده بينا بيحلف المخلوق ازاي؟ طيب معنى حديث الشاذ ايه؟ حد يقول لنا كده؟ ثقه يخالف مخالفه الثقه لا، التعليم ده فيه عيب، معايب التعليم. يعني ممكن تلاقي في كتب المصطلح مخالفة الثقة لمن هو أوسط منه. التعريف ده العلماء حكموا إن هو تعريف فيه عيب معين مش كامل. ليه؟ معنى الحديث، معنى الشذوذ، إن فيه حديث له مثلا 10 طرق، 5 طرق، 20 طريق، 100 طريق. الطرق دي فيها مجموعة من الرجال في السند الواحد، في الايه؟ في الطبقه الواحده. وليكن طبقه التابعين. لو ما درسوا كده بتاع 10 15 يعني حسب ما يرد الحديث. 9 منهم اتفقوا على لفظه يمين. وجه واحد من الرواد اثبت الشمال. واحد ايه؟ اثبت الشمال. نقوم نرجع لكتب الجرح والتعديل نشوف الجماعه دول. ايه الحكايه بتاعته؟ في واحد خالف كل الناس دي كلها في الايه؟ في اراضي في الحرص بتاعه. كلهم قالوا ثم ياخذهن بيمينه، انما الحديث ده في روايه ابو داوود ثم ياخذها بيده الاخرى، تراضيه ياخذها بيده الاخرى، ما جابش صله الشمال خالص. طيب التسعه دول اوردوها ايه؟ بيمين. تمام؟ جه واحد من الرواه اثبت ايه؟ بشمال. طب جينا بقى كتب الجرح والتعديل، جاء كتب الجرح والتعديل فوجدنا ان هذا الرجل اللي هو خالف المجموعه دي كلها اقل ضبط منه، يعني حفظه مش اقوى من هؤلاء، دول اوسط منه او اكثر حفظ منه. يبقى اذا الاكثريه ناخذ بمين؟ ولا هذه الروايه المحفوظه. انما هذا الرجل اللي جاب روايه خالفت كل هؤلاء نقول عليها ايه؟ شاذة. طيب ممكن يكون ال10 دول ثقات وهو برضه ثقة، بس التوثيق درجات، ثقة سبت، ثقة ثقة، ثقة جبل، أمير المؤمنين، دي درجات برضه هتعرفها لما تدرسوا الحديث. أو أنا أجيبه قال لي ثقة بس وكل اللي معاه ايه؟ ثقة سبت، ثقة جبل، أو من ألغي روايته وأثبت الروايات ايه؟ الأخرى. ده في التوثيق. طب لو نزلنا لدرجة الحديث الحسن وزلنا وصلنا لدرجة الصدوق أو صدوق يهم، ها؟ أو مقبول، هل ينفع نحكم الشذوذ على هؤلاء؟ ينفع، لأن في طبقة كلهم أخذوا درجة الصدوق أو المقبول، وجي واحد في الصدوق دول خالف كل الصدوق، خالف إيه؟ زي ما أقل صفة خالف كل الصفات، يبقى رواية شاذة أيضا. يبقى إذن التعريف الصحيح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يبقى ده تعريف الآية. إنما في حاجة تانية اسمها زيادة الثقة، في واحد أوسط من التسعة جاب زيادة وهو في درجته الحديثية أعلى من مين؟ يبقى اسمها إيه؟ زيادة الثقة. طب الراجل اللي قال لنا أفلح وأبيه إن صدق، قصده إن هو اسمه سعيد المنصور على ما يخبرني الآن من الذاكرة. هذا الرجل قال أفلح وأبيه إن صدق وخالف الثقات. قال لك لا، زيادته إيه؟ يبقى إذا القول اللي يسلم أفلح وأبيه، قلنا بأن الشذوذ ومعذرة إن إحنا تعرضنا لمصطلح حديث، كل هذا من أجل أن نؤيد ما قررناه من الكلام، لأن هذا أيضا نحتاج إليه، نحتاج إليه في هذا الفهم. فرواية أفلح وأبيه بصدق حكم عليها العلماء إيه؟ الشذوذ. ليه؟ لأن الراوي بتاع اللفظ ده إيه؟ إنما الحديث صحيح، الحديث صحيح، ولكن جه اللفظ. شوف دقة الإسلام في نقد كلام الرسول عامل إزاي؟ شوف الدقة، دقة حتى بالحرف، ها؟ بالتشكيل. بيرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الضبط، في التشكيلات، بيرد دقة في نقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث ثم يأخذهن بشماله، راوي هذه الزيادة خالف فيها كل الرواة، لفظ شمال تفرد بها، وهو اسمه عمر ابن حمزة، عمر ابن حمزة عن سالم عن ابن عمر، ده اللي هو تفرد بهذه الرواية الشاذة التي حكم عليها العلماء. وقد روي عن نافع، وروى الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، وده المحفوظة. ولما يجي يقول لك شاذ بالمقابل فيها ايه؟ المحفوظ. نقول الشاذ اللي هو خالف فيها ايه؟ المقبول لمن هو اولى منه. طيب الثابت بتاعها بقى المقابل عليه ايه؟ المحفوظ. يبقى المحفوظ مقابل ايه؟ الشاذ. فالرواية المحفوظة ثم يأخذها كما عند أبي داود بيده الأخرى. أما هذه الرواية رغم أنها في صحيح مسلم ولكنها رواية إيه؟ شاذة. أنت لاحظ هذا الكلام في ذهنك، تحفظ هذا الكلام إيه؟ في ذهنك، لا تنساه أبدا. أنت بتتكلم عن صفة أسمات اليدين لله تبارك وتعالى، حينما يقول لك ماذا تقول في حديث الشمال، مشهور جدا في المناقشات العلمية والمناظرات، حديث الشمال تقول انه حديث ايه؟ شاذ. يا عم ده في صحيح مسلم. يا راجل ده في صحيح مسلم. نعم في صحيح مسلم، ولكن هذه اللفظة شاذة، خالف فيها الراوي كل الرواة الذين معه في طبقة السلف. والشيخ الألباني رحمة الله عليه من علماء الحديث المعاصرين حكم أيضا على هذه الرواية إيه؟ الشذوذ. حكم على هذه الرواية بالشذوذ. استدل الشيخ رحمة الله عليه كما بينا بالآيتين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وتكلمنا عن لفظ إغراض بيدي لفظ التثنية ولا داعي للتكرار. والآية الثانية قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قول اليهود هذا رغم لعنة الله عليهم بهذا الكلام، وبهذا استدل كثير من علماء أهل السنة والجماعة بلعن اليهود والنصارى بدليل إيه؟ بدليل إيه؟ يقول لعنة الله على اليهود، لعنة الله على اليهود، لكن قبل ذلك على اللعن العام واللعن الخاص بالأشخاص. يجوز لعن الأشخاص وإن كان كافرا ليجوز، لكن لعن ما يقول إليه حال. أما لعن جنس حكم عليه مسبقا بالشريعة فهذا جائز كما بينت هذه الآية، ولعنوا بما قال. اليهود أثبتوا لله اليد أم لا؟ أثبتوا. شايفين بقى يا جماعة اللي هم المبتدعة الضلال نفوا عن الله اليد، واليهود إيه؟ بس خرفوا بقى وقالوا كلام باطل في حق الله تبارك وتعالى، وقولهم أشد ظلما من قول المبتدعة، لأنهم اتهموا الله عز وجل بإيه؟ بعدم الإنفاق. وسبحان الله حكم الله عز وجل عليهم بالشح والبخل في كل زمان وفي كل مكان. غلت ما تلاقيش يهودي سيخ ابد، كلهم من التنين وعندهم بخل. قضيه فلسطين ما بتخلصش عشان بخل، يعني بتاخد روح وما تاخدش سنتر. ها يعني مش ديان قال لك عين الثانيه تتقلع وما سيبش سيناء، دي طبيعتهم حتى دخلت في ايه؟ في السياسه. وقالوا ان من عقيدتهم شيوع المال، شيوع ايه؟ المال، لان ايه؟ يعتقدون ان الله عز وجل بيعطي هذا ولا يعطي هذا ليه؟ يعني يحسبون الله تبارك وتعالى. والعجيب في الامر ان هذه النظريه التي انتشرت الشيوعيه كنظريه اقتصاديه اللي بداها مين؟ اسمه ايه؟ لينين، كارل ماركس. لان ده اللي هو اقام الدوله الشيوعيه، انما صاحب الفكره اللي هو كارل ماركس اللي هو في القرن 19. الراجل ده اصله ايه؟ يهودي. قامت النظريه بتاعته على انكار وجود الله وشيوع المال. شوف ربنا بيقول عليهم ايه؟ غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. وقالوا في اخر ان الله فقير ونحن اغنياء. مشكلتهم ان المال ما ينفعش يبقى فيه واحد غني وواحد فقير، فقامت الشيوعيه على هذا الاساس، شاع المال ومش لا فقير ولا غني، انما احنا عندنا في الاسلام ايه؟ في فقير وفي ضعيف كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. وهذا النظام اللي هو انجح الانظمه اللي هو العالم دلوقتي بيتوجه الى ما يسمى بالصكوك، الصكوك الإسلامية. يعني مثلا أنا عندي عاوز أعمل تطور في شبكة الكهرباء في مصر، بدل ما أروح أقترض من الصندوق الدولي أقوم أعمل إيه؟ صكوك. الدكتور حسن هات 100 جنيه، الأخ مجدي هات 100 جنيه، أقوم أكون مبلغ وأطور الشبكة بتاعتي، والإنتاج ياخد إيه؟ كل واحد على قد إيه؟ السهم بتاعه. بريطانيا بتاخذ بهذا الآن، دشنت أول عمل في 2013 بنظام الصكوك اللي هو قائم على الربح والخساره مش على الفائده، اللي هي خسرت العالم اللي هي قامت عليها الشيوعيه او الراسماليه. فطبعا يعني خروج بكم من النطاق المنهجيه، هذه من تفسير هذه الايه في حق اليهود. غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ثم قال. وصدق القائل ان ابن صهيون إن ابن صهيون لا يعطيك نعجته إلا إذا أخذ منك الصبر وجهه. مش هيديك المعزة بتاعته اللي كان حاطط عينه على إيه؟ على الجمل وعلى الصبر. فإن شاء الله هنكمل في الجلسة القادمة، ويعتبر هذه الجلسة يعني إيه؟ ربع جلسة. وإخواتنا النساء لم يصل إليهم الصوت في معظم الجلسة فنعتذر، ونكمل ان شاء الله ونلخص ما قلناه في هذا الدرس ان شاء الله في الدرس القادمه. ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا.